في مصر ياللي شككتم في مصر ياللي أفيدوا الفتاوي ما مالهمش حصر آدي مصر فرجت يعلن على الملك الميت مصر للعساكر أو قنابل يمنعوا أو أي قصر تعلن عالملأ كلمتها مصر للعساكر او قنابل يمنعوا او اي قصر اهل مصر واهل مصر مصر قامت تنتفض بعد ما كان السكان مصر قامت تنتفض عز يشخصوا من الحرام مصر قامت تنتفض عز مكان السكان بعد ما قاموا الفلسفة يشخصوا من الحرام جابت المولود يا دايل بس بالمرضى ومات جابت المولود يا دايل بس بالمرضى ومات لما تعبت من القبور جاب أو أناب يمنعوا أو أي عصر. هادي هادي مصر وأهل مصر، هادي مصر هادي مصر هادي مصر هادي مصر. شككم في مصر يلي أفتيتوا الفتاوي بحقها، ملهمش حظ ملهمش حظ. هادي هادي هادي مصر خارجة تعلن عالملا كلمتها مصر كلمتها مصر. لا العساكر او قنابل يمنعوا او اي عصر او اي عصر. اهل مصر واهل مصر لا العساكر او انا بيمنعوا او اي اصل.